بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التلبية. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغباء إليك والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في التلبية. والتلبية مصدر لبى، هو المراد بذلك الإتيان بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقيل إن أصل لبى ألبى بالمكان يقام، والمعنى يعني أقمت أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقيل إنها من الإجابة، وأن من دعي فإنه يجيب إذا أتى بجواب حسن بقوله لبيك، فيقول لبيك جوابا لمن دعاه. والمعنى يعني إجابة، إجابة بعد إجابة، إجابة لندائك أو دعوتك، إجابة بعد إجابة. والمقصود من التثنية التكثير وليس مجرد التثنية، ولهذا قالوا في معناها إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، والمقصود من ذلك التكثير. ومعنى أن التلبية إجابة بعد إجابة والمقصود التكثير، أن الإنسان عندما يدعى فيجيب الإجابة الحسنة بقوله لبيك. والله عز وجل دعا الناس إلى حج بيته الحرام ويسر لهم، ومن يسر الله له المجيء للحج فإنه إذا دخل في الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، أي أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي دخلت فيه في النسك متجها إلى بيتك العتيق لأداء هذا النسك العظيم، فلبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم يعني دعوتني فأجبتك قائلا لبيك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الواحد منهم يقول لبيك يا رسول الله، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم كرر عليه قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. فإذا كلمة لبيك هي جواب يحصل ممن دعي ونودي، فيجيب بهذا الجواب الحسن وبهذا الجواب الجميل الذي هو لبيك. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها ولا يزيد عليها. وقد اختلف العلماء هل يقتصر على هذه التلبية أو يزيد عليها، فمن أهل العلم من رأى الاقتصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليها، فإذا يؤتى بالتلبية كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنه يزاد عليها مثل ما جاء عن ابن عمر من الزيادة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراهم ولم ينكر عليهم وأقرهم على ذلك. فمن أهل العلم من رأى الاقتصار ومنهم من رأى الزيادة، ولا شك أن الاقتصار هو الأولى، لا شك أن الاقتصار هو الأولى. وقد اتفق العلماء على هذه التلبية وأن الإنسان يلبي بهذه التلبية، واختلفوا في الاقتصار أو الزيادة، في الاقتصار أو الزيادة، فمنهم من رأى الاقتصار وعدم الزيادة، ومنهم من رأى الزيادة على ذلك، لأن بعض الصحابة الذين رووا هذه التلبية زادوا عليها، وابن عمر رضي الله عنه هو الذي كان ممن روى التلبية وكان يزيد فيها ما زاد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا شك أن الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ومن زاد فلا بأس، لا ينكر على من اقتصر ولا على من زاد، كل ذلك حق، ولكن الأولى هو الاقتصار، ولكن الأولى هو الاقتصار. وقول المصنف رحمه الله أن بعض أهل العلم استحب يعني ذلك، ليس المقصود به أن استحب التلبية، لأن التلبية متفق عليها، وأن هذه التلبية هي التلبية المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها، وإنما الخلاف في الاقتصار والزيادة. ليس معنى استحب بعض أهل العلم هذه التلبية يعني كونه يؤتى بها، وأنها وإنما المقصود الاقتصار، وبعضهم رأى الزيادة. وحكم التلبية مستحبة عند جمهور العلماء أنها مستحبة وليست بواجبة، فلو أن إنسان لم يحصل له تلبية لا يلزمه شيء، ولكن كون الإنسان يأتي بهذه السنة وبهذه الشعيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أمر مطلوب وينبغي ويحرص الإنسان عليه، ويكثر منه في إحرامه من حين ابتدائه إلى حين التحلل من الإحرام، أو إلى حين الوقت الذي تنتهي به التلبية، وهي البدء بالطواف في العمرة ورمي جمرة العقبة فيما يتعلق بالحج. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، هذا فيه لبيك لا شريك لك، هذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل، وبيان أن كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله. وكل عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله لا بد فيه من أمرين أساسيين لا بد منهما لقبول العمل، أحدهما أن يكون العمل خالصا لله، والثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فالإنسان يخلص ويتابع، وهذا هو مقتضى الشهادتين، الإخلاص هو مقتضى الشهادة لله بالألوهية، والمتابعة هي مقتضى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه رسول الله فيطاع ويتبع، وتصدق أخباره، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، ويعبد الله طبقا لشريعته وطبقا لما جاء فيه ولما جاء عنه. ولهذا جاء عن بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أن العمل الصالح هو الأخلص الأصوب، وقال إن الأخلص ما كان خالصا لله، والأصوب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الشرطين الأساسيين لقبول أي عمل من الأعمال. وإذا فقد هذان الشرطان أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا فقد شرط الإخلاص ولم يكن لله أو كان لله ومعه غيره فإنه مردود على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقد شرط المتابعة أيضا رد العمل، لأن من شرط العمل أن يكون وفقا للسنة وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتي به على السنة وإنما أتى به مخالفا لها فإنه يرد على صاحبه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يدل على أن العمل لا يقبل ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان موافقا للسنة، أما إذا كان على خلافها وكان لم يكن موافقا لها فإنه مردود على صاحبه بنص هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالجملة الأولى متفق عليها، والجملة الثانية من أفراد مسلم، والجملة الثانية عام من الأولى، لأن الأولى فيها الإحداث والثانية فيها العمل، وهذا العمل يمكن أن يكون العامل محدثا ويمكن أن يكون متابعا لمحدث، فيشمل من أحدث ومن تابعه. وأما قوله في الجملة الأولى المتفق عليها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، فهو في من أحدث. فإذا قوله من عمل عملا ليس عن المراد فهو رد أعم من جملة من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، لأن من أحدث خاص في المحدث، ومن عمل يشمل المحدث ومن تابع المحدث، لأنه كله عمل، لأنه كله قال له عمل. يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا سواء كان هو المحدث له أو متابعا لمن أحدثه ولم يكن هو المحدث له فإنه رد أي مردود عليه، فإنه رد أي مردود عليه. ويدل لذلك أيضا أن يدل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة لأنه لا يعتبر ما جاء في الحديث عن أحد الصحابة أحد الصحابة الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وكان قصده حسنا وقصده طيبا، وهو أي قصده أن ذبيحته وأضحيته تطبخ وتهيأ للأكل من حين ما يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلاة العيد، ستكون ذبيحة أول ما يؤكل. هذا هو الذي قصده ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه ذبح قبل صلاة العيد قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني ذبيحة لحم، ما هي بضحية، ما هي نسيكة مثل الذبائح اللي تذبح في أثناء السنة وفي أيام السنة للأكل، يقال لها ذبيحة، يعني شات شات لحم، لكن ليست قربة وليست نسكا، لأن النسك له وقت معلوم تبدأ مدته من الفراغ من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، أيام الذبح أربعة تبدأ بانتهاء صلاة العيد وتنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، أيام الذبح أربعة. فلما كانت هذه الذبيحة وقعت قبل وقتها لم تعتبر أضحية، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شات لحم. هذا الرجل قصده طيب، يعني بعض الناس يهون من شأن البدع فيقول الإنسان قصده طيب، وما دام الإنسان قصده طيب إن شاء الله هو على خير، ما عليه ما في بأس، ما دام قصده طيب ولو كان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وقال في حق هذا الصحابي شاتك شات لحم. وقد قال بعض أهل العلم في هذا دليل، في هذا الحديث دليل على أن العمل لا يكفي فيه قصد حسن قصد صاحبه، بل لابد مع حسن قصد أن يكون موافقا للسنة، لابد مع حسن قصد أن يكون موافقا للسنة، لأن هذا الذي قصده حسن ما اعتبرت ذبيحته وما صارت أضحية، لأنها وقعت في غير موقعها، وقعت في غير وقتها وفي غير زمانها، فلم تكن معتبرة. ويدل لذلك أيضا أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن رضي الله عنه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد ومعهم حصى وفيهم شخص يقول سبحوا 100 فيسبحون ويعدون بالحصى حتى يكملوا 100، ثم يقول هللوا 100 فيهللون بالحصى حتى يكملوا 100، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون حتى يكملوا 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود وقال ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح، قالوا حصى نعد به التسبيح. قال إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذنتين، أما أنكم أحسن الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الأولى طبعا مستبعدة، لأنهم لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، لأن الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس وأسبق الناس إلى كل خير. بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. ما هو معناه مجرد إرادة الخير الإنسان يصيب الخير؟ قد يريده ولا يصيبه، لأنه ما وقع موقعه وما وقع موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه التلبية مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال كلها لله، فالذبح لله والنذر لله والاستغاثة بالله والاستعاذة بالله والنذر والتوكل على الله والخشية لله والرغبة إلى الله والخشية وكل أعمال العبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل إنها صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. فالتلبية مشتملة على الإخلاص وعلى التوحيد، وأن الإنسان بمجرد دخوله في النسك يأتي بهذه التلبية المشتملة على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، واللهم معناها يا الله، لبيك يا الله يعني أنك دعوتني فأجبتك، فلبيك الله فلبيك يا الله لبيك، لأن اللهم هي بمعنى يا الله، حذفت ياء النداء وأتي بالميم المشددة في آخرها فصارت اللهم بدل يا الله. ولهذا لا يجمع بين البدل والمبدل، فلا يقال يا اللهم، يا اللهم لا يجمع بين البدل والمبدل، البدل المبدل الذي هو يا والبدل الذي هو الميم المشددة في آخر هذه الكلمة، فيقال يا الله أو يقال اللهم، ولا يقال يا اللهم، فلا يجمع بين البدل والمبدل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك أي أنك أنت المعبود وحدك، أنت الذي تصرف العبادة لك، وأنت الذي تخص بالعبادة، فلا يصرف منها شيء لغيرك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، فهو مستحق لأن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة. ولهذا يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل تقرير توحيد الربوبية، لا لأن الكفار منكرون له بل هم مقرون به، ولكن من أجل إلزامهم، لأن هذا الذي أقروا به يستلزم ما أنكروه وما جحدوه وهو الألوهية. فمن أقر بأن الله الخالق وحده الرازق وحده المتصرف بالكون وحده يلزمه أن يعبد الله وحده وأن يجعل العبادة له وحده. كيف يقر لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت ثم يعبد مع الله مخلوقين مثل هذا العابد كما قال الله عز وجل إن الذي تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم مثلكم كل المخلوقون كانوا عدما فأوجدهم الله وأنتم كنتم عدما فأوجدكم الله فكيف هذا المخلوق يعبد المخلوق مع الله بل الخلق كلهم يتعين عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وألا يعبدوا معه أحدا سواه وأن يخصوا الله عز وجل بالعبادة فلا يدعون مع الله غيره وذلك الغير هو مخلوق لله عز وجل كان معدوما فأوجده الله فكيف يكون له نصيب من العبادة وقد كان مثلك أيها العابد إن الذين تدعون من دون الله عبادنا مثلكم كيف تدعونهم وهم مثلكم كانوا عدما فأوجدهم الله. العبادة تكون لمن تفرد بالخلق والإيجاد ومن ليس له في الخلق والإيجاد شريك فكذلك لا يكون له شريك في العبادة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. ثم قال إن الحمد والنعمة لك إن الحمد والنعمة لك والملك. فالله عز وجل هو المحمود جميع المحامد هو المستحق لها والاستغراق في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد هي لله عز وجل. فالله تعالى هو المستحق للحمد والمستحق للثناء والمستحق لإثبات كل كمال يليق به سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة النعم كلها من الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل هو المنعم المتفضل الذي تفضل على عباده بكل النعم الظاهرة والباطنة وما حصل من الإحسان على يد بعض المخلوقات مما قدره الله عز وجل فهو واقع بمشيئة الله وإرادته وبتوفيقه وتسخيره فالحمد يرجع إلى الله أولا وآخرا. فالحمد لله على كل حال سواء كان النعم ساقها الله بدون أن يكون لأحد من الخلق فيها سبب أو جعل بعض المخلوقين سببا فيها الكل من الله عز وجل ولو لم ييسر لهذا الذي كان سببا أن يكون سببا ما حصل ذلك منه كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمنة لله والفضل لله عز وجل والحمد لله على كل حال. إن الحمد والنعمة لك والملك. والملك لله عز وجل هو مالك السماوات والأرض ومالك الخليقة كلها. لله ملك السماوات والأرض. الله تعالى مالك كل شيء. فالله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق وهو مالك كل المخلوقين. الذي خلقهم وأوجدهم وكانوا عدما هو ربهم وهو مالكهم. فالله عز وجل مالك كل شيء. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك يعني لا شريك لله عز وجل في كونه صاحب الحمد على الحقيقة ولا وكذلك صاحب النعم المتفضل بها وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام الذي بيده ملكوت كل شيء. فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مشتملة على إخلاص العبادة لله عز وجل وعلى الثناء عليه وبيان أنه المستحق للحمد والمستحق وأنه المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة وهو مالك الملك بالجلال والإكرام الذي بيده ملكوت كل شيء. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبدأ من حين الإحرام تبدأ من حين الإحرام بالحج والعمرة. يبدأ الإنسان يلبي بهذه التلبية تلبية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا بأس بالزيادة كما جاء في حديث ابن عمر أن ابن عمر نفسه هو الذي روى وزاد، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار على من لبى بين يديه في هذه التلبية، ولكن كونه لم يزد عليها وكان يكررها ويرددها ولا يأتي بشيء سواها يدل على أن الاقتصار عليها هو الأولى، وإن زاد كما جاء عن ابن عمر فإن ذلك لا بأس به. قال ابن عمر إيش كان؟ زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل. زاد ابن عمر في تلبيته من قبله يعني من عنده ومنه، وليس مرفوعا وليس مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما منه ومن قبله. لبيك إما لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك والرغباء إليك والعمل، والرغبة إليك جميع الرغبات والمطالب والرجاء كل ذلك إليك، فأنت الذي يفزع إليك وأنت الذي يرغب إليك وأنت الذي يطلب منك كل شيء، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والعمل والعمل يعني على اعتبار أنه تأدية بإلى، فإن بعض أهل العلم قال والعمل منته إليك، والعمل منته إليك على اعتبار أن أن أن المتعلق هو إليك في الكلمة التي قبلها، والرغبة إليك يعني والعمل إليك أي منته ترجع إليك، لأنك الذي تفضلت بتوفيق للعمل كما جاء في الحديث أن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قال وأنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لأن العمل هو نفسه والتوفيق لكل إنسان يعمل هو حصل من الله، لو لم يوفق الله الإنسان للعمل ما عمل العمل الصالح. فإذا المنة لله والفضل لله، هو الذي تفضل على من شاء من عباده بأن وفقهم للأعمال الصالحة، فإذا الفضل لله والمنة لله في هذا العمل، وهذا هو المناسب للجملة التي قبلها وهي الرغباء إليك والعمل إليك يعني منة ترجع إليك. ويمكن أن يقال والعمل لك يعني والعمل لك يعني أن الأعمال كلها لله، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن كونها عطفت على جملة الرغباء كلمة الرغباء، والرغبة عديت بإلى أي أنه يرغب إليك، والأعمال منتها ترجع إليك، فأنت المتفضل بها على من حصلت منه. فهذه الزيادة في التلبية كان يلبي بها ابن عمر رضي الله عنه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إنكار ذلك، ويدل على الجواز، ولكن الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن الصحابة ابن عمر ومن؟ ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وابو هريرة هؤلاء الخمسة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سوى ابن مسعود ابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس وابو هريرة، هؤلاء الخمسة ممن عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت أحاديثهم المروية عن ألف حديث. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان. المقصود العمل عليه عند بعض أهل العلم يعني الاقتصار عليه، ليس المقصود أن بعضهم يرى التلبية وبعضهم لا يراها، لا، كلهم مجمعين عليها، تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم مجمع عليها وأن الإنسان يلبي بهذه التلبية، وإنما الاختلاف في الاقتصار والزيادة، الاختلاف بين أهل العلم في الاقتصار والزيادة. قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم، يعني على الاقتصار به، على الاقتصار عليه، على ما فيه من التلبية عند بعض أهل العلم. نعم. وهو قول سفيان، وهو قول سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. الشافعي، والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة وأحمد، بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق، بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وأنه أي ابن عمر أهل فانطلق يهل، والمقصود أهل يعني أراد أن يهل، أراد أن يحرم، فدخل في الإحرام فانطلق يهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وأطلق على الإحرام على مجرد الإحرام، يقال أهل أحرم، وإلا فإن الأصل في الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، والصبي إذا ولد استهل صارخا، يعني معناه أنه يعني يصيح يعني ويرتفع صوته بالصياح، فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. قوله أهل يعني أراد الإهلال فأحرم وانطلق يلبي يهل، يعني يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم إنه زاد في التلبية ما زاد، وأنه وأنه أتى على أثر تلك التلبية التي كان يلبي بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيادة التي زادها من عنده، وهي قوله لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وهذا فيه زيادة على ما تقدم من زيادته، لأن الذي تقدم لبيك والرغباء إليك والعمل، وهنا قال لبيك لبيك وسعديك، وسعديك هي كلمة يؤتى بها مع لبيك، كلمة مصاحبة ومتابعة للبيك، يؤتى بها مع لبيك لا يؤتى بها وحدها، وإنما يأتي بها متصلة بلبيك. هذه من الكلمات المتابعة لكلمة أخرى يعني لبيك وسعديك، يؤتى بلبيك وحدها ويؤتى بسعديك معها ويؤتى بسعديك معها وهي تابعة لها. وقيل في معناها مساعدة بطاعتك بعد مساعدة، يعني فيها تكرار وتكثير، مثل ما أن التلبية يراد بها التكرار والتكثير وليس المراد مجرد التثنية، وإنما المقصود من ذلك التكثير. والخير بيديك، يعني كل خير فهو بيد الله عز وجل وهو من الله سبحانه وتعالى، فما بالناس من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. وكل خير فهو بيد الله، ولا يحصل لأحد من الخير إلا ما تفضل الله تعالى به على من تفضل به، لأن كل شيء بيد الله وهو من الله سبحانه وتعالى فهذا فيه أن كل نعمة فهي كل خير هو بيد الله، وكل نعمة فهي من الله، وكل خير ساقه الله للعباد فهو نعمة أنعم بها عليهم وتفضل بها عليهم، فله سبحانه وتعالى الفضل وله المنة في كل نعمة وفي كل خير يحصل للعباد. والرغباء إليك والعمل تقدم في الرواية السابقة. قال حدثنا قتيبة قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، وهذا من الرباعيات، هذا الإسناد من الرباعيات التي هي نعلى سنيد عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حا وحدثنا إسماعيل بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. بعد ذلك أورد أبو عيسى هذه الترجمة، هي باب فضل التلبية والنحر. باب فضل التلبية والنحر. هذه الترجمة هي تتعلق بالتلبية، لأن الأبواب تتعلق بالتلبية، ولكن النحر جاء يعني معها لأنه ورد في الحديث الجمع بين فضل التلبية وفضل النحر، ولهذا عقد الترجمة للتلبية والنحر، لأن الحديث مشتمل على هذا وهذا، وأصل إيراده في هذا الباب يتعلق بالتلبية، لأن الأبواب كلها تتعلق بالتلبية، أبواب يعني متتابعة كلها تتعلق بالتلبية، فأتى بالتلبية وبترجمة وأتى بالنحر معها، لأن الحديث الذي ساقه مشتمل على فضل التلبية وعلى فضل النحر. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي بكر، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير أي الحج أفضل، سئل أي الحج أفضل، أي الحج أفضل، فقال: العج والثج. العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي، نحر الهدي، وهذا يدل على فضل التلبية وعلى فضل الهدي، على فضل التلبية وعلى فضل الهدي. وقيل في معنى كون أفضل لأنها أفضل يعني بعد الأركان، لأن الأركان هي أهم شيء وهي التي لا بد منها، وإذا لم يؤت بشيء منها يعتبر الإنسان ما حج حتى يأتي بها. ولكن الأعمال الأخرى التي وراء ذلك يعني يكون هذا أفضلها أو من أفضلها، الذي هو العج والثج، العج الذي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج الذي هو نحر الهدي وإسالة دمائها تقربا إلى الله عز وجل. وقيل إنه ذكر العج والثج إشارة إلى البداية والنهاية, وأن ما بينهما هي أعمال الحج. ومعلوم أن التلبية إنما تكون في بداية الإحرام, والنحر إنما يكون في نهاية الحج, بل إن الهدي يمكن أن يتأخر عن جميع أعمال الحج, لأن النحر يكون في أيام التشريق, وأيام التشريق تنتهي في اليوم 13, فيمكن الإنسان أن ينتهي من جميع أعمال الحج ولا يبقى عليه إلا الهدي, لأن إذا رمى الجمرات في اليوم 12 انتهى, وإذا أخر إلى اليوم 13 آخر شيء رمي الجمار بعد الزوال, ونحر الهدي يكون إلى غروب الشمس, فزمانه يمكن أن يتأخر إلى آخر لحظة أو آخر الوقت الذي هو غروب الشمس. وليس من الأعمال شيء يتأخر يعني إلى ذاك الوقت يعني إلا هو. نعم يمكن يعني يتأخر طواف الوداع لأنه لا يكون إلا عند السفر, ولو كان بعد خروج أيام التشريق, وكذلك أيضا طواف الإفاضة يمكن أن يتأخر, لكن يعني إذا أتي بالأعمال يعني كما أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن الثج الذي هو نحر الهدي يمكن أن يكون متأخرا إلى آخر أيام التشريق, فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون بالبداية وما يكون في النهاية. وهذا الحديث يدل على فضل التلبية وعلى فضل الهدي, ويدل أيضا على فضل التمتع والقران, لأن التمتع والقران فيهما هدي, والإفراد لا هدي فيه, لا يجب فيه هدي إلا عن طريق التطوع إذا تطوع الإنسان, وإلا من ناحية اللزوم فإن هذا لا يكون إلا في القران والتمتع, وهو دم شكران وليس دم جبران, لأن الدم ينقسم إلى قسمين, دم شكران وهو هدي التمتع والقران, لأنه ليس جبرا للنقص وإنما هي زيادة عمل صالح, وهو شكر لله عز وجل على ما يسر من الإتيان بنسكين في سفرة واحدة, شكرا لله عز وجل على ذلك, وليس جبرا لنقص, فهو دم شكران وليس دم جبران. دم الجبران هو الذي يكون لترك واجب, كأن الإنسان ما أحرم من الميقات, أو أنه ما بات في منى, أو أنه ما رمى الجمار, أو أنه ما طاف طواف الوداع, يعني إذا ترك واجبا فإنه يجبره بدم, إذا تركه متعمدا يأثم ويجبر, وإن تركه يعني جاهلا وناسيا فإنه يجبره بدم ولا إثم عليه. قال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري, القشيري, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة, وهذا الراوي هو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم, وهو من أهل بلده ومن قبيلته, لأن مسلم نيسابوري وهو قشيري من بني قشير, وهذا الذي هو محمد بن رافع نيسابوري قشيري, فهو من شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم, وهو من أهل بلده ومن قبيلته. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد المسلم, هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا إسحاق المنصور. قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد, وإسحاق المنصور هو الكوسج, ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. نعم. إلا أبا داود. عن ابن أبي فديك عن الضحاك. عن ابن أبي فديك, وهنا شيخي الترمذي ابن أبي فديك, ولكن جعل التحويل يعني أتى بالشيخ وشيخي شيخه, مع أن شيخ الشيخين واحد, من أجل الاختلاف, اختلاف كل من الشيخين في صيغة الأداء عن شيخه, لأنه الأول قال فيه حدثنا ابن أبي فديك, والثاني قال أخبرنا ابن أبي فديك, فجاء التحويل من أجل تغير الصيغة، من أجل تغير الصيغة، وإلا فإنه يكفي أن يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان. من الشيخين؟ أول محمد الرافع، محمد بن رافع وإسحاق المنصور. نعم. يعني يقول حدثنا محمد بن رافع وإسحاق المنصور عن ابن أبي فديك، لأن شيخهما واحد، ولكنه جعل الإسنادين وجعل التحويل من أجل اختلاف الصيغة من محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي فديك، وإسحاق المنصور قال أخبرنا ابن أبي فديك، فمن أجل ذلك جاء التحويل. ابن أبي فديك، نعم، ابن أبي فديك، نعم، اسمه محمد، محمد ابن إسماعيل، محمد بن إسماعيل مسلم ابن أبي فديك، صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الضحاك بن عثمان، عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن، صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يربوع، عن عبد الرحمن بن يربوع وهو صدوق ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. عبد الرحمن بن يربوع، نعم، أخرج له هذا في كتاب، في كتاب من تقريب. عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال أخرج له فلان وفلان. لا، هو في عبد الرحمن بن يربوع رمز له برمزين، وفي عبد الرحمن بن سعيد رمز له، فمجموع الرموز صارت أربعة. هو فرقها الحافظ، فرقه، أيوة، بين عبد الرحمن بن يربوع وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، ذكر له ترجمتين، في كل ترجمة رمز له بغير الثانية. يعني عبد الرحمن بن يربوع رمز له بإيش؟ باثنين اظن، يقول عبد الرحمن بن يربوع المخزومي كذا وقع عندهما، يعني تاء وقاف، يعني قال الدارقطني صوابه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، يعني الذي تقدم عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع رمز له بالبخاري المفرد وابو داود، فصار مجموع الرموز أربعة. لا بس لأنه معناه أنه جاء عند الترمذي غير منسوب الأب، قال عبد الرحمن بن يربوع فقط، نعم، ولهذا يعني رمز له بالترمذي وابن ماجة، نعم، ترمذي وابن ماجة، لكن الدارقطني صوبه. على كل، إذا كان هو، إذا كان هو ذاك، فإذا خرج له الترمذي وابن ماجه، وخرج له كذلك البخاري بن المفرد وأبو داود، وأبو داود، إيه؟ لكن بس ما ذكر هناك الترمذي ولا ابن ماجه، لأنه باسم أبيه ما ذكره. أين يعني هناك ذكروه بهذا، والترمذي وابن ماجه ذكروه بدون اسم أبيه، بدون ذكر اسم أبيه عبد الرحمن بن يربوع. فإذا كان رجل واحد يصير أربعة، يصير، نعم، يصير، نعم، عندها الجميع، أخرج له عبد الرحمن يعني بن يربوع الترمذي وابن ماجه، نعم، وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أخرج له يعني بهذا بهذا بهذا بهذا, بهذا الذكر البخاري في المفرد والترمذي وابو داود. لا، بهذا الذكر الترمذي وابن ماجه، لا، ب عبد الرحمن بن زياد السعيد، زياد السعيد البخاري في المفرد وابو داود، فمجموعها يصير ابو داود البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. نعم. عن أبي بكر الصديق، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان، ليس مشهورا باسمه وإنما مشهورا بكنيته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو عبد الله، وأبوه كنيته أبو قحافة، واسمه عثمان، وهو عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، فإن أفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم، وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ذاك الحديث الذي راح منه العجو الثج إسناده محمد بن رافع عن ابن أبي فديك قال حا وحدثنا إسماعيل بن منصور عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق. هذا قالوا أن فيه انقطاع، يعني ليس متصل، يعني بين ابن يربوع بين ابن يربوع وابو بكر الصديق عبد الرحمن بن يربوع وابو بكر رضي الله عنه، ولكنه يعني ذكر الشيخ الألباني أنه جاء يعني له شواهد، وقد ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 1500 1500، وذكر يعني الطرق الأخرى التي هي غير هذه الطريق. نعم. ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذا في فضل التلبية، لأن الأول في فضل التلبية والنحر، والحديث الذي مر فيه التلبية والنحر لأن العجوة الثج، وهذا في فضل التلبية التي هي الأساس في ذكر الترجمة هنا، لأن الحديث تتعلق بالتلبية. قال ما مسلم يلبي عن يمينه وعن شماله إلا لبى عن يمينه وعن شماله كل حجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فهذا يدل على فضل التلبية، هذا يدل على فضل التلبية، لأن كون الإنسان يلبي يحصل بتلبيته أن تلك المخلوقات عن يمينه وعن شماله تلبي. نعم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عياش هو ثقة صدوق في رواية عن الشاميين، مخلط في روايته عن غيرهم، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة وأصحاب السنن. وهذه الرواية عن غير الشاميين، لأن عمارة بن غزية هذا مدني، فروايته ليست عن الشاميين التي يكون صدوقا فيها، وإنما هو من الرواية مما هو قبيلي ما هو مخبط فيه، لكن الإسناد الذي بعده هو الذي يجبر ذلك النقص ويجبر ذلك الضعف، لأن الإسناد الذي بعده به يرتقي إلى درجة الحسن. عن عمارة بن غزية هو قال لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي حازم هو سلمة من دينار وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وكنية سهل بن سعد أبو العباس، والذي عرف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكنية أبو العباس هو وعبد الله بن عباس. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. نعم، هذا الإسناد هو الذي جعل ذلك الإسناد السابق، والذي فيه ضعف، لأن فيه إسماعيل بن عياش يروي عن عمارة بن غزية، في هذا الإسناد متابع، يعني يروي عن عمارة بن غزية غير إسماعيل بن عياش، وهو عبيدة بن حميد. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. وعبد الرحمن بن الأسود. وعبد الرحمن بن الأسود مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. وكونه يعني مقبول لا يؤثر لأنه مقرون بثقة لأن معه ثقة. نعم. عن عبيدة بن حميد. عن عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر. مر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. يعني هذا تابع للإسناد الأول. تابع للإسناد الأول الذي قبل هذا. يعني انقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن. نعم. الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن يربوع. نعم. نعم. هذا الكلام الذي ذكره الترمذي بعد الحديث الثاني هو تابع للحديث الأول الذي هو يشمل بيان فضل التلبية والنحر الذي هو أفضل الحج العج والثج. وفيه أن الانقطاع بين يعني محمد المنكدر وعبد الرحمن بن يربوع وليس بين عبد الرحمن وبين أبي بكر. نعم. قال وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك. نعم. عن عثمان غلط. عن الضحاك عن عثمان علها ابن هو الضحاك الاسناد اللي قبله شو الضحاك ابن عثمان. الضحاك ابن عثمان في اللقاء اي وهنا الضحاك عن عثمان لا ابن عثمان. عن الضحاك ابن عثمان حق عبد الباقي. هذه نسخة عبد الباقي. اي نعم. عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخطأ فيه ضرار يعني في هذه الزيادة كون زاد ابن عبد الرحمن الذي هو سعيد. نعم. قال وروى أبو نعيم الطحان أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد. ضرار بن صرد هو صدوق له أوهام وخطأ. صدوق له أوهام وخطأ. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. في خلق أفعال العباد. عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع. سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع وش أبيه؟ ما له ترجمة. ما له ترجمة؟ لا. نعم. عن أبيه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. الحسن أحمد بن الحسن هو الترمذي. هو الترمذي شيخ الترمذي. فيه أحمد بن الحسن الترمذي وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي. ثقة أخرجه البخاري والترمذي. عن إمام أحمد. نعم مرة ذكره. قال من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي فقد أخطأ. نعم. قال وسمعت محمدا يقول وذكرت محمدا هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح وجاء في أسانيد الترمذي والنسائي. قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن الصرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فليك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد. والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية بلبيك إله الحق؟ نعم جاء هذا. الثاني يقول: هل هذه الزيادة التي كانت من قبل ابن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته؟ فإذا كانت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعد من السنة التقريرية. بس كون الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة تلبيته ما جاء بهذه الزيادة فيدل على أن أن أن أن أن أن الاقتصار عليها أولى، والذين يعني هذا ما منعوا الزيادة ولكن قالوا أن الأولى هو الاقتصار على، والزيادة جائزة، الزيادة جائزة، لكن من أجل النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في أظن في الشرح ذكر أنهم كانوا يزيدون، يعني أظن في الشرح ذكر هذا أنهم كانوا يزيدون وهو لم ينكر عليهم. شوف لما قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال الطحاوي: بعد أن أخرج حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معدي كرب أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس كما في حديث معدي كرب، ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ. انتهى. قال القاري في المرقاة: قال في البحر، وهذا اختيار الطحاوي، ولعل مراده من الكراهة أن يزيد الرجل من عند نفسه على التلبية المأثورة بقرينة ذكره قبل هذا القول، ولا بأس للرجل أن يزيد فيها من ذكر الله تعالى ما أحب، وهو قول محمد، أو أراد الزيادة في خلال التلبية المسنونة، فإن أصحابنا قالوا إن زاد عليها فهو مستحب. قال صاحب السراج الوهاج: هذا بعد الإتيان بها، أو أما في خلالها فلا. انتهى. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلوات الله وسلامه عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يرد عليهم وأقرها عليها وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور وبه صرح أشهب. وحكى ابن عبد البر عن مالك هو هذا كلام ذكر أقول هذا كلام ذكر الحافظ بن حجر لكونهم لم يرد عليهم. إيش العبارة؟ وهذا يدل على اقتصار التلبية المرفوعة أفضل لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يرد عليهم وأقرهم عليها. كلام الحافظ بن حجر يعني يفيد بأنه أقرهم على ذلك. يقول السائل: ما حكم التلبية بالصوت الجماعي؟ ما ينبغي أن الناس يلبون بصوت واحد، بل كل واحد يلبي لنفسه. يقول: لماذا لا يقال في أي الحج أفضل، أي بعد الأركان والواجبات؟ فالواجبات من الفروض، وقد قال الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بل هذاك اللي هو الهدي هو من الواجبات، الهدي هو من الواجبات بالنسبة لحق القارن والمتمتع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.